يقول: هل إذا أفتى الطبيب للمريض بأي فتوى يأخذ بها المريض أم لا بد من الرجوع إلى عالم ذلك؟ لا، لا بد يعني راجع العلماء، الرب لا يتب لهم شأنهم والعلم لأنه أهله، فلا يعمل بالفتوى إلا بعد مراجعة أهل العلم، ولو بالتلفون ولو يرسل أحد ليسأل أو بالهاتف أو يوصي من يسأل له يرجع يعلم. والطبيب فلا يجوز أن يفتي إلا عن علم، الطبيب يسأل يقول: نعم سألت فلان العالم الفلاني ويرى كذا وكذا، فالطبيب يسأل في مثل هنا، سأل العلماء هنا في مكة المكرمة وفي أي مستشفى في أي بلاد، يسأل العلماء قضاتهم عما أشكل عليه حتى يفتى بها المرضى، فالطبيب يكفيه يسأل ولا يفتي عن نفيسه، لأنه يعني ليس من أهل هذا الشأن، إنما يفتي عما يتعلق بالطب. أما إذا كان يتعلق بالدين، إذا كان عنده علم الدين يفتي ما علمنا من شرع الله، وإذا لا كان عنده علم يسأل هذا العلم حتى يكون على بينة، وحتى ينسب الفتوى إلى قائله، قال فقال فلان والعالم فلان، حتى يطمئن المريض، حتى يكون المريض عن طمأنينة.